الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل. حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال الشارح رحمه الله: مرابض الغنم وهو مأوى الغنم، المكان الذي تمكث فيه الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال الشارح: قال في النهاية: العطن مبرك الإبل حول الماء. قال السيوطي رحمه الله: قال ابن حزم رحمه الله: كل عطن مبرك، وليس كل مبرك عطنا، لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فقط. العطن هو الموضع الذي تناخ فيه الإبل عند ورودها الماء فقط. والمبرك أعم، لأنه الموضع المتخذ له في كل حال. قال الشارح رحمه الله: قلت: المراد بأعطان الإبل في هذا الحديث مباركها، المكان الذي تبرك فيه. ففي حديث البراء رضي الله عنه عند أبي داود رحمه الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإن فيها من الشياطين. وفي هذه الرواية التي عند أبي داود رحمه الله بيان العلة: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وفي هذه الرواية بيان السبب، قال: فإن فيها من الشياطين. حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بنحوه. وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى رحمه الله: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وعليه العمل عند أصحابنا. وبه يقول أحمد وإسحاق. وحديث أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب. ورواه إسرائيل عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، يعني من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يرفعه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم أبي حسين عثمان بن عاصم الأسدي رحمهم الله. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم. قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح. وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد رحمه الله. قال الشارح رحمه الله وأيضا قد قيل إن حكمة النهي يعني في الصلاة في مبارك الإبل في معاطن الإبل قد قيل إن حكمة النهي ما فيها من النفور، الإبل فيها نفور تنفر، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤذي فتؤدي إلى قطعها، أو أذى يحصل له منها إما تشوش الخاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة. وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك رحمهم الله. وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها يعني موجودة، وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ، يعني إذا كانت الإبل موجودة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مباركها لأنها ربما تنفر أو تشوش على المصلي. ويفرق بين كون الإبل في معاطنها أي موجودة وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ. ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل رضي الله عنه عند أحمد رحمه الله بإسناد صحيح بلفظ لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت، عندما تنفر عيونها تفزع وهيئتها تفزع. على كل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. ففي الرواية السابقة أن فيها شياطين، وبعض العلماء قال خشية أن تنفر فتشوش على المصلين. لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وفي هذه الرواية فإنها خلقت من الجن. ف باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به، يعني بالنوافل. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا وكيع ويحيى بن آدم، قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع. هذا من فضل الله أن يسر العبادة على عباده المؤمنين. فإذا كنت مسافرا على راحلة يجوز أن تصلي النافلة على الراحلة، عند تكبيرة الإحرام تتوجه إلى القبلة وتكبر تكبيرة الإحرام، ثم حيث توجهت الراحلة تشير للركوع برأسك وللسجود برأسك، فيكون السجود أخفض من الركوع في صلاة النافلة في السفر. هذا من فضل الله تعالى حتى لا يضيع على المؤمن وقته، يشغل وقته بعبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي سعيد وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهم، قال أبو عيسى رحمه الله حديث جابر حديث حسن صحيح، قال وأخرجه البخاري وأبو داود رحمهم الله تعالى، وروي من غير وجه أي من طرق كثيرة عن جابر رضي الله تعالى عنه، والعمل عليه عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة وغيرها. صلاة النافلة تطوع، يجوز للمصلي أن يصلي النافلة على الراحلة ويركع بخفض رأسه ويسجد بخفض رأسه، ويكون السجود أخفض من الركوع. قال الشارح رحمه الله يصلي على راحلته نحو المشرق، ليس فيه قيد السفر، ليس فيه أنه كان ذلك في حالة السفر. وقد وقع في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود قيد السفر، وكذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين، وفيه دليل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده، أي إلى أي جهة توجهت الرحلة، وهو إجماع كما قال النووي والحافظ والعراقي وغيرهم رحمهم الله. في حالة السفر. باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. حدثنا سفيان بن وكيع، أخبرنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته، وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: قال الجوهري من أصحاب اللغة: الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها. وقال الأزهري من أهل اللغة: الراحلة المركوب النجيب، أي المركوب الجيد. ذكرا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة. والبعير يقال لما دخل في الخامسة، إذا دخل عمره سنة الخامسة يسمى بعير. يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن؟ على كل حال المعنى واضح. قال رحمه الله: صلى إلى بعيره أو راحلته. وفي رواية البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني ينوخ الراحلة عرضا ثم يصلي، يجعلها كسترة يصلي إليها. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح البخاري رحمهم الله، قال القرطبي رحمه الله: في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وهذا لا يعارض ما تقدم عن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء، وأما إذا نوخت بعيرك في مكان واتخذته سترة هذا لا مانع. وأما النهي إنما هو عن الصلاة في معاطن الإبل في المكان الذي تبرك فيه الإبل عند الماء. السؤال بعد الدرس إن شاء الله. إيش؟ المكان الذي تعطن فيه الإبل عند ورود الماء. المكان الذي تعطن فيه الإبل عند ورود الماء. هذا معاطن الإبل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. وأما لو نوخت بعيرك في مكان آخر وجعلته كسترة هذا لا بأس. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به، يعني اللي جعله كسترة. وهذا لا يعارض ما تقدم عن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن معاطن الإبل هي التي تعطن فيها الإبل عند ورود الماء. باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة. إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدأ بالتناول من الطعام. حدثنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لأن الإنسان إذا كان جائعا والطعام أمامه فإذا تركه وقام إلى الصلاة لا يستطيع الخشوع، هو جائع قلبه متعلق بالطعام ما يستطيع أن يخشع، فالخشوع هو روح الصلاة. فلهذا إذا وضع الطعام أمامك وأقيمت الصلاة تناول من الطعام لقيمات حتى يذهب جوعك ويمكن أن تخشع وتطمئن في الصلاة. كل هذا دليل على أن الخشوع هو أهم شيء في الصلاة. اللهم ارزقنا الخشوع لعظمتك يا ذا الجلال والإكرام. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وابن عمر وسلمة بن الأكوع وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم قال أبو عيسى رحمه الله حديث أنس حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم. وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله يقولان يبدأ بالعشاء وإن فاتته الصلاة في الجماعة. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء إذا كان الطعام يخاف فساده يخاف فساده. والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أشبه بالاتباع، ليس لأجل فساد الطعام وإنما لأن القلب مشغول بالطعام، وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة وقلبه مشغول بسبب شيء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، يعني كالاشتغال بالطعام أو بالأخبثين، إذا حصرك بول أو غائط يجب أولا أن تفرغ ثم تصلي بالخشوع. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا بذلك هناد أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. بول ما يؤكل لحمه وبعر ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كان بول البعير نجس ما أمرهم بشرب، كما ورد في حديث آخر ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. وكذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير وأذن لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف على بعير. وأما الصلاة في معاطن الإبل فكما تقدم لأنها من الشياطين، وبعض العلماء يرى أنها ربما تثور وتشوش على المصلي. باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، أخبرنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم، جاء النعاس وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. ثم بين السبب، قال فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ويستغفر ويسب نفسه، لأنه غلبه النعاس يريد أن يستغفر ويدعو على نفسه لأنه غلبه النعاس. قال وفي الباب عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وفي حديث أنس رضي الله عنه عند محمد بن نصر في قيام الليل فلينصرف فيرقد، وقد حمله طائفة على صلاة الليل. بعض العلماء رحمهم الله قالوا أن هذا لصلاة الليل لأنه نافل، إذا نعس يسلم ويرقد. وقال النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب الجمهور أنه عام في صلاة النفل والفرض في الليل والنهار انتهى، يعني عام سواء كان فرضا أو نفل. وقال الحافظ في الفتح رحمه الله، قال المهلب رحمه الله إنما هذا في صلاة الليل لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. هذا في صلاة الليل لأنه طويل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم. الفريضة في النهار في الليل وليس ذلك وقت النوم غالب، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. قال الحافظ رحمه الله وقد قدمنا أنه جاء على سبب، لكن العبرة بعموم اللفظ ويعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمكن بقاء الوقت. انتهى كلام الحافظ. قال الشارح رحمه الله قلت وقد وقع في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في رواية لمحمد بن نصر رحمه الله في قيام الليل. قالت مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويت رضي الله عنها، فقيل له يا رسول الله إنها هذه الحولاء تصلي بالليل صلاة كثيرة، فإذا غلبها النوم ارتبطت بحبل فتعلقت به. الحديث يعني، فعند ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يشق على نفسه إذا تعب يرقى، لا يكل لا يشق على نفسه، يصلي من الليل ما تيسر. باب ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان